ولما كانت الحلقة الخمسون بعد المئة وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وأقبلت شهرزاد في نفس الميعاد، فقام الملك إليها وأخذ بيديها وأجلسها في مكان القبول وجعل يصغي لها وهي تقول: بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الفتاة عطيات لما اجتازت العقبات وتخطت منطقة الصخور والأصوات واستولت على الطائر المتكلم والشجرة المغنية والمياه الذهبية، قفلت راجعة إلى سنجالا وقد ارتاحت بالا، فقد تجدد الأمل لديها في لقاء أخويها. ومرت أثناء رجوعها على منطقة الصخور فألقت عليها بالماء المسحور، وتحولت كل صخرة إلى إنسان، وعاد كل من في المكان إلى أصله كما كان. وانفك سحر أخويها وأقبل الجميع عليها ومشوا وراءها في موكب عظيم تحف به المهابة والتكريم، حتى دخلوا سنجالا واتجهوا إلى القصر حالا، فوجدوا الشيخ زاهد ثائرا غضبانا وأمامه كيشانا وهو يعذبها عذاب الهون والعبيد حوله واقفون. انت حرقت قلبي على اولادي. اولادي انت حرمتيني من نومي وحرمتيني زادي، فتشت عليهم في كل وادي الناحيادي والناحيادي، انت طولت ليلي انت زودت ويلي، ودتيهم فين قوليلي؟ يعني مش عاوزه تتكلمي؟ انا لو كنت اعرف هم فين ما كنتش استنيت هنا يوم. أنا زيك قلبي محروق عليهم، أنا روحي متعلقة فيهم. عشان كده هربتيهم؟ ربنا هو اللي يعلم. ده كلام اللي مش عايز يتكلم. ودتيهم فين؟ انطقي. يا ريتني كنت أعرفهم ما فين. أنا بقالي شهرين بعزف فيكي. انطقي، حرام عليكي. أنا مظلومة مظلومة والله. يعني مفيش فايدة، انا هخليك تنطقي. يلا يا مبروك، يلا يا مبروك، يلا يا مبروك، انطقي. انا مظلومة مظلومة. اضرب يا مبروك. سيدي ايه في ايه؟ سيدي عطية وسيدي هدية وست عطيات. في اخبار عنهم؟ هم اللي جم. ابويا اهم. كشانة. ابويا ابويا. عطية هدية اولادي. عطية اولادي. خالتي كشانة. اولادي. ازيك يا خالتي كشانة؟ الله، مالها خالتي كشانة؟ بتعيطي ليه يا خالتي كشانة؟ ازيكوا ازيكوا انتوا اول. خالتي كشانة مالها الاول؟ خلاص يا كشانة، ربنا عتقك. لو ما كانوش جم كان ربنا بقى يرحمك. انتوا عاملين فيها ايه؟ انتوا كنتوا بتعذبوها ولا ايه؟ مالك يا خالتي كيشان؟ الله، دي سلاسل في رجليها. الله، انتوا ليه بتعذبوها؟ فكوها. انتوا ليه بتعذبوها؟ عملت ايه خالتي كيشان عشان تعملوا فيها كده؟ كانت لعنتها هتصيبنا لولا لطف ربنا. لعنت ايه؟ انت يا مبروك ساكت ليه؟ فك الحديد ده من رجليها. اوعى يا مبروك. شيء عجيب، واحدة زي دي ملعونة. ما تقولش ملعونة. ازاي دي اللي ازيك دلوقتي يا خالتي كيشانة؟ الحمد لله. عملوا فيكي ايه يا خالتي كيشانة؟ ما فيش يا بنت. انت قسيتي كتير يا خالتي كيشانة. كل شيء زاد لما شفتكم. العذاب اللي شفته شهرين راح في غمضتي. انت يا ابويا ظلمت خالتي كيشان. ازاي تهربك من بيتك؟ خالتي كيشان ما هربتنيش. مش لبستك هدومها وخرجتك في توبها؟ وعلى فرض انها هربتها يبقى عشان منفعتها. انما هي ما هربتنيش. تبقى عملت خير فينا، خلتنا جبنا الكنز وجينا. كنز ايه؟ هو صحيح فيه طير بيتكلم وشجر بيغني ومية فيها سر الذهب. احنا النهاردة اغنى من الملك. الملك بالنسبة لنا يبقى شحات. انتوا بتقولوا ايه؟ الوصف اقل من الحقيقة. اللي حنشوفه اكتر من اللي بنقوله. فين؟ فوق. طب يلا بينا. وخالتي كيشانة معانا. وخالتي كيشانة معانا. تعال يا كيشانة. تعالى يا مشير. مولانا. ايه دول؟ مش عارف يا مولانا. انا مش قلت محدش يطلع يصطاد هنا؟ انا اديت اوامر. فين هي الاوامر؟ انا هعاقب العساكر. انا عاوز دول اول. مين دول وايه اللي خلاهم يصطادوا في الارض بتاعتي؟ انا اجيبهم لك حالا يا مولانا. دول بيرمحوا علينا. انت راجل انت وهو. اخفين الغزال. انت راجل انت. ده في واحد بيندع علينا. تعالوا هنا. وليه انت ما تجيش هنا؟ اتكلم بادب انت وهو. طب وليه انت ما تتكلمش بادب؟ مولانا اقبضوا عليهم. تعالوا هنا. احسن لكم تخليكوا عندكم. انت عارف انت بتكلم مين؟ انت بتكلم المشير ومولانا اللي هناك ده. مولاك مين؟ مولانا الملك. ملك مين؟ مولانا الملك ساجور ملك سنجالة. الله، ده الملك يا عطية. تعالى يا هدية. اوه حد منكم يحط ايده علينا، احنا رايحين له برجلينا. طب مد معانا. بقول لك ما تحطش ايدك علينا. سيبه انت هدية. ايه اللي عاوزه دلوقتي؟ عاوزين ناخدك لمولانا. احنا ماشيين اهو، لزومه ايه الكلام ده؟ سيبوهم سيبوهم سيبوهم. سمعتم؟ انا شخصيا رايح له برجليا. يلا يا هدية. منين دول؟ ما اصلناش شفناه. تعالوا هنا. مولانا انتوا ايه اللي جابكوا هنا؟ اللي جابنا رجلينا. وجايين هنا تعملوا ايه؟ جايين نصطاد الغزلان ونبارز الرجال اللي ما يحسنوش الكلام. الظاهر انه كنتوا اللي ما بتحسنوش الكلام. يا رجال طيروا رقبتهم في الحال. اسمع يا مولانا، احنا 2 وانتوا 20. اذا كانوا رجالكم رجال يسدوا مجال يبرزونا فارس لفارس، 2-1، 3-1. انت بتتحدى عليه يا صدام؟ تعال هنا. انت مستغني عنه يا مولانا؟ اقتله يا صدام. يقتلني؟ انا هعلمه. سامع يا مولانا؟ عليه يا صدام. تعال هنا. شوف الباب ده، شوف مكانك. شوف يا مولانا الفارس بتاعك، انا اقدر دلوقت اقتله لكن هعتقه علشانك. فارس تاني ينزله. انا يا مولانا. عليه يا هجام. انت مستغني عنه يا مولانا؟ اقتله يا هجام. تعال هنا. انا هعلمه باب جديد، شوف مكانك. وادي الفارس التاني، انا هعتقه عشان خطرك يا مولانا. ازاي الكلام ده؟ يغلب صدام وبعدين يغلب الهجام؟ ده مش كلام. امرني وانا انزله انا يا مولانا. انت يا مشير؟ خدامك يا مولاي. لكن انا معرفتش مين الشابين دول. احنا ما شفناهمش قبل كده. الظاهر انهم مش من هنا. تعال يا راجل انت هو، تقدم اغمد سيفك. انت في حضرة مولانا. احنا مش هنغمد سيوفنا، احنا هنقدم له سلاحنا. تعالوا هنا. اتفضل يا مولانا. خلي سيوفكم معاكم. انتوا مين؟ احنا من هنا. من سنجالة؟ ايوه من سنجالة. اسمك ايه؟ اسمي عطية. وانت؟ اسمي هدية. ابوكوا اسمه ايه؟ ابونا الشيخ زاهد. زاهد مين؟ بتاع البساتين اللي كان بستاني. لكن ازاي؟ ده ما كانش له اولاد. ربنا اداله. سبحان العاطي الوهاب، حكمتك يا رب، اللهم لا اعتراض. الشيخ زاهد الغلبان؟ أبونا مش غلبان. طب وليه تنزلوا أرضي وتصطادوا فيها من غير إذني؟ إذا كنا صحيح في أرضك يا مولانا نبقى ضيوفك. والضيف حقه الإكرام، مش الضرب بالحسام. ومولانا كريم وفضله عظيم. كلام جميل وشباب جميل. طيب مدام انتوا بتقولوا انكم ضيوفي انا عاوزكم ضيوفي بصحيح، مش فاهم انا حبيتكم ليه. يا مشير مولاي ارفعوا مكانهم وقربوهم ليا ودخلوهم عليا عطية وهدية. وقالت الطبيعة كلمتها وأثبتت قوتها وحن الدم وتقاربت القلوب والتقى الطالب بالمطلوب ومال قلب الملك إلى الفتيين ودعا إلى قصره الأخوين ولقيا منه كل محبة وإكرام إلى أن كان يوم من ذات الأيام مولاي. وهنا أدرك شهرزاد الصباح فسكتت عن الكلام المباح، وبهذا تنتهي الحلقة 50 بعد 100 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.